القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع طارق التركي المقيم بكفر المداور بجوار مستشفى الحميات مركز مغاغة محافظة المنيا، والهمسة موجهة للسيد محافظ المنيا بيقول فيها: أنا بستغيث بحضراتكم وبحضرة السيد محافظ المنيا يا خلق وهود غتونه أنا والعيال قبل ما تحصل الكارثة اللي احنا منتظرينها في أي وقت. عتقولولي كارثتي دي اللي عتكلم عليها؟ عقول لحضراتكم الموضوع باختصار. يا حضرات السادة المحترمين، أنا جنب داري كشك كهربا، وكشك الكهربا ده عمال كل يوم والتاني يعمل أصوات فرقعة، وياجوا بتوع شركة الكهربا يفتحوه ويشوفوا سبب المشكلية. بس كده ما تبقاش عيش عاد، احنا عايشين في خوف وقلق ورعب بسبب الكشك ده يا خلق، ومبدناش يكون جنب بيوتنا كشك كهربا عاد. يا وجع عم افهم افهم، الموضوع ما هوش حسب مزاجك انت او غيرك، يعني ده كشك بيغذي المنطقة اللي انت عايش فيها، يعني هو اللي عينور بيوتكم والبيوت اللي جنب بيوتكم. وماله سعة البيه، برضك تقدر تحطوه في اياته حتى خلا، حتى تكون بعيد عن البيوت يعني، وبرضك عينور البيوت بالتوصيلات الجديدة. اتصرفوا يعني كيف ما بتتصرفوا عاد. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله عليك يا ود عمي. ما تيجي يا سيدي تقعد مطرحي وروحنا وتدورها انت كيف ما انت شايف. العفو يا سعد البيه العفو، انا بقول يعني كل مشكلة وليها حل بدل الخوف والقلق اللي احنا عايشين فيه ده. يا ود عمي انتوا اللي معيشين نفسيكم في الخوف ده، الكشك متأمن وما فيش اي خوف منيه، ارتاحوا انتوا وريحوا نفسيكم وبلاش الرعب اللي انتوا عايشين فيه ده. يا سعادة البيه ابوس يدك، حسوا بينا، افتكروا الكشك اللي فرجع قبلك ده وقامت حريقة كبيرة في البيوت اللي جاره، وقعدت المطافي تطفي لما اخذ في الحريقة دي يوم بحاله. اللهم اني صايم، اللهم اني صايم. حاضر حاضر يا ود عمي، هنقدم الطلب اللي انتم موقعين عليه ده ونشوف هنقدر نعمله فيه ايه. روح انت بقى دلوك، طمن جيرانك واتفرجوا على مسلسلات رمضان وكل سنة وانتم طيبين. يعني ما خبرش مسلسلات ايه عاد اللي هيقول عليها سعادة البيه دي. يا بيه يا بيه، ده احنا مش عايشين زي بقية خلق الله، ده احنا حضرات اما بنسمع صوت فرقعة بومب العيال في الشارع بنهمل البيوت وبنجري كيف المجانين. نهايته قدمنا طلب نقل الكشك بتاع الكهرباء بعيد عن البيوت وهملناهم اسبوعين، ورحنا نسأل على الأقل نشوف عملوا إيه في الحكاية دي. يا ود عمي يا ود عمي افهم، احنا في شهر الصوم ورمضان كريم والأيام دي مش حينفع ناخد فيها قرار عاد. اصبروا اصبروا، البعد العيد بعون الله هيكون ربك دبرها من عنده. نصبر كيف يا سعادة البيه، ومن خابر إذا كان العيد عيجي لقينا على وش الدنيا ولا مشينا بسبب كشك الكهرباء دي. محدش حاسس بينا ولا خابر كيف احنا عايشين. يا ريت حضراتكم توصلوا صوتنا للمسؤولين، يمكن يمكن فيهم حد يحس بينا عاد. همسة عتاب. احمد كريم، رضا سليمان.